السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة قال رحمه الله: الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال أبو الحسن القابسي رحمه الله: استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بفضل لم يؤته غيره، أبانه به، وهو يعني أبانه يعني جعله منفصل به، ميزه به يعني، وهو ما ذكره في هذه الآية. قال المفسرون: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق بالوحي، فلم يبعث نبيا سبحانه جل في علاه إلا ذكر له محمدا ونعته يعني وصفته، وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به. وقيل أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم، وكلاهما صاد. فالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين لإن بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليؤمنن به، هذا ميثاق عليهم، وعلى أن يأخذوا هذا الميثاق على أقوامهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه الكل يعني من الأنبياء والمرسلين أخذ عليه الميثاق أن يؤمن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه مزية صراحة ليس بعدها مزية. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الأنبياء مربوبون متعبدون لله تبارك وتعالى كغيرهم من سائر البشر. وفيها أيضا فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وعلو مرتبته، وأنه أفضل الأنبياء لكون الله تبارك وتعالى أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به وينصرونه صلاة ربي وسلامه عليه، وأن يبينوا ذلك لأقوامهم، وأن يأخذوا عليهم العهد والميثاق. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى ثم جاءكم، قال الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكلام الذي ذكروه أو الذي ذكره المصنف فيه يعني حيد عن الصواب. قد يقال أن كلامه يعني ندلل عليه لأنه كان مبعوثا إلى أهل الكتاب ولم يكن مبعوثا للنبيين، والصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن قوله ثم جاءهم هذا أي ثم جاءكم أيها النبيون، ثم جاءكم أيها النبيون، والسياق يدل على ذلك. وهذا مما لا شك فيه يدل على وجوب إيمان أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا من باب الأولى. إن آمن النبيون، إن أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين، فمن باب أولى أقوامهم ومن يدعون أنهم قد انتسبوا إليهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. ونحو ذلك عن السدي رحمه الله وقتاده. ثم انتقل المصنف رحمه الله رحمة واسعة إلى آية أخرى تبين أو بين الله تبارك وتعالى فيها عظيم قدر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. في هذه الآية فيها تفضيل لنبينا عليه الصلاة والسلام من وجهين. الوجه الأول أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر بضميره مقدما عليهم بأسمائهم سبحان رب العالمين، وذكر بضمير المخاطب الذي يدل على القرب، فذكر بضميره وهو متأخر عنهم في الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه في الذكر ذكر متقدما عليهم. ثم ذكر بعد ذلك الأنبياء مرتبون على ترتيبهم في الوجود، يعني وكأن النبي عليه الصلاة والسلام اختص عنهم، يعني وإن كان الله تعالى سيقول سأرتب الأنبياء على حسب الترتيب الزماني إلا أنت يا محمد فسأذكرك ابتداء، مع أنك متأخر زمانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدل على أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقدم على جميع الأنبياء والمسلمين. وفي هذه مسألة من أهمية المكان، أنت تتعامل مع شرع، كل حرف، لا أقول كل كلمة، كل حرف بحسبان، هذا وحي الملك سبحانه جل وعلا. كذلك أدخل الله تبارك وتعالى حرف الجر من على النبي وحده، وأدخل على بقية الأنبياء وعلى بقية المذكورين حرف الجر من، فكأنهم في ناحية وهو مختص بناحية أخرى. قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فعطف الجميع، لم يقل ومن نوح ومن إبراهيم ومن موسى ومن عيسى بن مريم، بل حرف الجر من للنبي صلى الله عليه وسلم ومن إلى الباقين، وهذا فيه تخصيص له دون غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هنا قد يطرأ علينا إشكال، ما هو؟ أن في قول الحق تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبدأ سبحانه جل في علاه بالذكر في هذه الآية بنوح عليه السلام، فهل في ذلك تفضيل لنوح على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، بل إن إيراد الآية في هذا المقام يختلف عن إيراد الآية في هذا المقام. فإيراد الآية في سورة الشورى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا، إيراد الآية هنا أنه وصف لدين الإسلام بالأصالة، يعني أراد وصف دين الإسلام، مش أراد تقديم نبي على نبي، أراد سبحانه جل وعلا أن يصف دين الإسلام بالأصالة والمعنى، وكأنه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي كان دين نوح عليه السلام، وهو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس المسألة من باب تفضيل النبي على النبي أو ذكر الأنبياء، بل من باب ذكر أن هذا الإسلام يتصف بالأصالة، فهو دين جميع الأنبياء والمسلمين. وفي آيات الباب كلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنها تدل على أن الأنبياء والمسلمين لحمة واحدة وأن دينهم واحد، وهذا ما يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إخوة لعلات يعني إخوة لأب واحد من أمهات متعددة، وكأن الأب هو الدين، أو كأن الدين هو الأب والأمهات هي الشرائع والأحكام الفقهية إلى غير ذلك، لكن العقيدة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقل لهم بعثوا بأمر واحد، وإلى مدين أخاه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية أخرى وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. طبعا الآيات التي ذكرت فيها فوائد جمة، لكن احنا نقتصر على الفوائد الذي أرادها المصنف رحمه الله رحمه الله لطول الكتاب. ففي هذا الحديث ففي هذه الآية أو في هذه الآيات أيضا من سورة النساء فيها فضائل. الفضيلة الأولى أنه ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا مقدم على بقية الأنبياء الذين ذكروا، مع أنهم ذكروا مرتبين حسب الترتيب الوجودي أو الترتيب في الوجود. كذلك أيضا من صور التفضيل أن الله تبارك وتعالى سلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكأنه قال: لا تحزن يا محمد على تكذيب من كذبك وعلى كفر من كفر بك، فحسبك ربك شاهدا على صدقك. تخيل الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: لئن كذبك هؤلاء يكفيك أني شاهد على صدقك. الله أكبر، أي مكانة هذه؟ أي قدر هذه؟ يكفر بك من كفر، فإن الله يشهد بما أنزله عليك وهو القرآن العظيم، وهو القرآن الكريم، يشهد بما أنزله عليك من كتاب عظيم وأنزله بعلمه. هذه منقبة أخرى للقرآن وللوحي، أنزله بعلمه، ويشهد كذلك الملائكة على صدق ما جئت به يا محمد. هذا فيه فوائد صراحة لا أستطيع أن أغفلها أو أن أغفل عنها. الأولى أن القرآن نزل بعلم الله، فمن اتهم القرآن فقد طعن في الله واتهمه بالجهل. الوحي نزل بعلم الله، فمن طعن في الوحي انتبه، أنت تطعن في علم الله أنزله بعلمه. والفائدة الثانية أن الملائكة تعقل، قال: والملائكة يشهدون. الفائدة الثالثة عظيم قدر الوحي والقرآن الذي نزل على نبينا ليدل بدوره على عظيم النبي أو على عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا عظم قدر هذا الوحي عن طريق أن العظيم لا يشهد عليه إلا العظيم، والله هو الذي تولى بنفسه العلية أن يشهد على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام سبحان رب العظيم، وعلى صدق هذا الوحي، وعلى أن هذا الوحي حق من عند الله سبحانه جل في علاه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أنه قال في كلام: بكى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بكى النبي يعني راث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة لو تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبغي أن تصلي عليه، هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم، فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون. قال تعالى عنهم: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طبعا هذا الأثر قال السيوطي في مناهل الصفا: لم يجد هذا الأثر، لكن معناه كما يعني ظهر أن معناه صحيح. ثم أورد المصنف أثرا عن قتادة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعثين، فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة توجيها فيه خطأ تام. أولا الحديث الذي ذكره حديث مرسل، حديث مرسل فهو من جملة الأحاديث الضعيفة، وهو أيضا ضعيف، وهو أيضا ضعيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من جميع طرقه، والله أعلى وأعلم. أما قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولا لأنه كان أول خلق، فهذا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خلق إلا عندما أراد الله تبارك وتعالى ذلك، عندما اجتمعت نطفة أبيه مع نطفة أمه فكان أطهر بشر عرفته البشرية وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أنه كان مخلوقا قبل ذلك أو غير ذلك هذا ليس عليه دليل بحال من الأحوال، وهذه أيضا من الأمور التي تؤخذ على مصنفنا رحمه الله رحمة واسعة. قال السمرقندي رحمه الله: في هذا تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام لتخصيصه في الذكر قبلهم وهو آخرهم، وهذا صواب، وهذا صواب، وهذا الذي ذكرناه. قال المصنف رحمه الله: المعنى أخذ الله تعالى عليه الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر. لعل المصنف يقصد رحمه الله قول الحق تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والصواب والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين أنه أخذ العهد وشدد في هذا العهد من على الأنبياء والمرسلين على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وأن يصدق بعضهم بعضا، لكن أن يكون هذا عند إخراجهم من ظهر آدم كالذر هذا ليس بسديد، بل هذا ليس بظاهر، بل هذا ليس بظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بل إن كل من أنعم الله عليه بنعمة فقد أخذ عليه الميثاق أن يشكرها، والله أعلى وأعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية أخرى وهي قول الحق تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا إلى آخر الآية. قال أهل التفسير: أراد بقوله تعالى ورفع بعضهم درجات محمدا، وهذا الذي يقرأه مصنف صواب، بل إن يعني ورفع بعضهم درجات نقول وخيرهم خير من رفع الدرجات هو محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو قد بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثلها. وهنا فيها فضيلة، هنا ورفع بعضهم درجات فيها فضيلة، وهو أنه أبهم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يذكره باسمه الصريح ولا بوصف مشهور له، وهذا فيه إشارة إلى أنه علم لا يشتبه بغيره ومتميز لا يلتبس بغيره. يعني يذكر من يذكر باسمه، أو يذكر من يذكر بصفته المشهورة، كأن يقول مثلا وكلم منهم من كلم الله، فهذا نقول أشهر من كلمه الله هو موسى عليه السلام إلى غير ذلك. لكن ورفع بعضهم درجات ولم يذكره باسم ولم يذكره بصفة مشهورة فيه دل ذلك أنه لا يشتبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحتاج إلى تمييز، بل هو معروف مشهور مكانته سامقة عالية صلوات ربي وسلامه عليه. وقال بعضهم: ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة وبالرسالة في كتابه فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول، وهذا ظاهر وسبق الكلام عنه. وحكى السمرقندي رحمه الله عن الكلبي في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم أن الهاء عائدة على محمد، أي إن من شيعة محمد لإبراهيم صلى الله عليهما وسلم، أي على دينه ومنهاجه، وأجازه الفراء وحكاه عنه مكي، وقيل المراد منه نوح عيسى. وهذا الصراحة يعني أنا أتعجب من أن المصنف يذكر القول الصواب بصيغة التضعيف، يعني وقيل أن المراد هو نوح وهذا هو الصواب، فالسياق يدل على ذلك. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قوم نوح وما حل بهم من إغراق ونجاة نوح عليه السلام، قال وإن من شيعته الهاء عائدة على أقرب مذكورة هو نوح عليه وعلى نبينا أفضل صلاة التسليم، أي شيعته أي من أتباع نوح الذين هم على طريقته ومنهاجه لإبراهيم عليه السلام. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الذي على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهو ولد من أولاده عليهما الصلاة والسلام. إلى جانب أن المفسرون يذكرون هذا القول أنه من أتباع نوح، يعني أن مشيعته عائد على نوح عليه السلام وليس على الكلبين. سبحان الملك، هذا أيضا من الشطط أو بعض الغلو الذي يذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة، ويحتاج إلى تحقيق في ذكره، لكن جزا الله عنا المصنف خيرا، فإنه يحاول يعني محاولة جادة، وقد أصاب في كثير منها في بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله تبارك وتعالى فضله واصطفاه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.